قال المصنف رحمه الله: قال: باب الذكاء. يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: الحل ميتته إلا ما يعيش في البر، فلا يباح حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك في هذا الموضع وأبين لك أن بعض الحيوانات تحتاج لا تحل إلا بعد أن يذكيها الإنسان بقطع الحلقوم والمريء وما يتعلق بهما، وثمة بعض الأشياء لا تحتاج إلى ذلك، فبمجرد إخراجها ثم موتها فقد حلت. فمثلا السمك إذا أخرجته من الماء وتركته دقائق معدودات مات، فهل يكون حلالا أو لا بد له من تذكية بقطع رأسه مثلا؟ الجواب: لا يحتاج إلى تذكية. فقال لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك ضابطا، كل ما في البحر يباح بغير ذكاء، هذا هو الأصل. قال: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر ماذا؟ الحل ميتته، والميتة التي لم تذك ذكاة شرعية، فدل ذلك على أنها بمجرد موتها تكون حلالا. قال: إلا، انتبه، هذا الذي ذكرت لك البرمائي، قال: إلا ما يعيش في البر، يعني هو مائي يعيش في البر. قال: فلا يباح حتى يذكى. أنا قلت لكم أن المصنف رحمه الله بين أنه يغلب فيه جانب ماذا؟ جانب البر، فلا يباح حتى يذكى. طيب، ما مثال هذا الذي يعيش الذي هو مائي بحري ويعيش في البر؟ قالوا: كالسلحفاة وكلب الماء، كالسلحفاة وكلب الماء، فهي حيوانات بحرية وتعيش أيضا في البر، فما الحكم فيها؟ قال المصنف رحمه الله ماذا؟ قال: فلا يباح حتى يذكى. ها، إذن هذا استثناء مما من حيوانات البحر التي لا تحتاج إلى تذكية. قال لك: هذا يحتاج إلى تذكية، إذن لا بد من أن يذكى حتى يحل. قال المصنف: إلا السرطان ونحوه. قال رحمه الله: إلا السرطان ونحوه. السرطان معروف، ليس هو المرض المعروف، هذا شيء تحتاج أن تذهب إلى الأماكن البحرية وسوق السمك حتى تراه. هذا حيوان في البحر ويعيش خارج البحر، وهذا الحيوان فيه شيء، وهو أنه إذا ذكيته مثلا أو جرحته فإن ليس فيه دم أصلا، لا يظهر له دم. فهذا الحيوان هل نقول إنه لا بد من تذكيته لأنه يعيش في البر أيضا؟ ها؟ طيب، إذا ذكيته أصلا لن يخرج دم أصلا. فالمصنف رحمه الله مشى على أن هذا الحيوان وإن كان من حيوان البحر الذي يعيش في البر، الذي يعيش في البر الذي قال فيه إنه يحتاج إلى تذكية، قال هذا السرطان بالذات ونحوه، والظاهر والله أعلم أنه يدخل في قوله ونحوه كل حيوان لا دم له، لا دم له سائل، مثل إيش؟ الجمبري، ما أدري الجمبري هو ليس هو دم، ممكن لا أعرف، لكن الجمبري هل هو يعيش في هل هو يعيش أصلا في البر؟ لا، إذن هو من حيوان البحر أصلا، هذا موته ذكاته. فبناء على قول المصنف يقول لك إن السرطان لا يحتاج إلى تذكية، هكذا مشى عليه المصنف، إلا أن صاحب الإقناع وصاحب المبدع قرر أن الصحيح في المذهب أنه يحتاج إلى تذكية، ففي الإقناع قال لا يباح السرطان إلا بتذكيته، وتذكيته هو أن يفعل به ما يموت به. قالوا كأن يعقر مثلا، يجرح إن هو لن يخرج دم، قالوا حتى يموت أن يفعل به ما يموت به، قالوا هذه تذكيته. طيب، قال رحمه الله: قال ولا يباح شيء من البري بغير ذكاء. أما البري الذي قلنا بجوازه فلا يباح إلا بذكاة، نعم، إلا ما استثني، قال إلا الجراد وشبهه. فاستثنى شيئين: الجراد، وفيه النص المعروف: أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد. قال المصنف وشبهه، فما شبه الجراد؟ قالوا شبه الجراد الجندب. هل تعرفون الجندب؟ كالفرس. الجندب، ها، كيف شكله؟ قريب من الجراد. أكبر من الجراد. نعم هذا شبه الجراد. والدباء، الدباء وزنه كعصا، قالوا هو الجراد يتحرك قبل أن تثبت له أجنحة، قبل أن تثبت أجنحته، يعني كأن الدباء الجراد قبل، هو قالوا هو الجراد قبل أن تثبت أجنحته. إذن المراد الجراد وشبهه كما قال المصنف، ما يشبه الجراد وإن سميته غير جراد. طبعا نحن الآن في عرفنا نسميه كله جراد. نعم قال المصنف رحمه الله. طيب إذا قلنا بأن هذا يحتاج إلى ذكاء، فكيف تكون الذكاء؟ قال لك المصنف رحمه الله، قال والذكاء تنقسم ثلاثة أقسام. نعم. نحر وذبح وعقر. ويستحب نحر. الأصل في الحقيقة أنه لا يتعامل معها إلا بالذبح أو بالنحر، فإن كان مما يمكن أن يذبح وينحر لكنك عجزت عن نحره وذبحه فتلجأ حينئذ إلى العقر. طيب كيف يكون ذلك؟ نأخذ أمثلة فقط من باب البيان والتسهيل لما سيذكر. أما الذبح فهو أن تأخذ السكين وتقطع المريء والحلقوم كما سيأتي بيانه إن شاء الله، هذا يسمى ذبحا، تأخذ السكين وتذبح هكذا، الذبح المعروف الذي تعرفونه. أما النحر فلا يكون كذلك، وإنما أن يأخذ السكين ويطعن في الوهدة اللبة التي بين العنق وبين الصدر فيطعن. والسنة في البقر والغنم كما درست في كتاب الحج الذبح، والسنة في الإبل النحر. ولذلك لو بحثتم حتى في الإنترنت لو وجدتم هناك مقاطع فيها نحر، فينحرها وهي قائمة. نعم والسنة أن تعقل يده، أن تعقل يدها اليسرى، وستلاحظ أنه يطعن بالسكين طعنة شديدة في هذا الموضع، فإذا طعن هذا الطعن الشديد فنزل الدم بشدة كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت يعني سقطت جنوبها، فكلوا منها، ولذلك تكون قائمة. هذا الأصل. فلو نحرت الغنم صح، أو ذبحت الإبل صح. الآن عندنا بعضهم الآن في المسالخ ماذا يفعلون؟ يأخذون البعير ويبركون البعير، ثم يأخذون رأسه ويديرونه، ثم يأتي الجزار وماذا يفعل؟ يذبح ولا ينحر، وهو جائز، لكن الأفضل في الإبل ما هو؟ النحر. بقي معنا ماذا؟ العقر. عندك بعير وهرب البعير وندى ولم تستطع عليه، إن لهذه الإبل أوابد، أحيانا كما يقولون هاج البعير وهرب البعير وحاول أن يرده فلم يستطع رده إلا بأن يأخذ سهما ويرميه بالسهم، أو يرميه برصاص نافذ له نفوذ ومحدد مثلا، فهل هذا نحر؟ لا. هل هو ذبح؟ لا. ما هو؟ عقر. فهذا العقر إذن حالة ماذا؟ حالة اضطرارية عند العجز عن الذبح والنحر. قال المصنف رحمه الله ويستحب، قال ويستحب نحر الإبل وذبح ما سواها، يعني في الإبل في البقر والغنم. نعم. فإن نحر ما يذبح وذبح ما ينحر فجائز كما قلت لكم. نعم. قال ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. نعم. أحدها سواء، يعني يريد المصنف أنه يشترط للذكاة كلها سواء كانت ذبحا أو نحرا أو عقرا. طيب قال أحدها، قال أحدها أهلية المذكي. إذن لا بد أن يكون المذكي أهلا للتذكية. وما شرط أهليته؟ متى يكون أهلا؟ قال وهو أن يكون واحد، وهو أن يكون عاقلا. إذن هذا هو الأول، أن يكون عاقلا. قالوا يعرف الذبح ليقصده، ولذا يشترطون في الحقيقة شرطا آخر لم يذكره المصنف، ولعله اكتفى بكونه عاقلا. قلت لكم ماذا؟ يعرف الذبح إيش؟ ليقصده، فاشترطوا أن يكون قاصدا. وعليه لو أن رجلا بيده سكين وغفل عنها أو كان يلعب بها، فمرت شاة فذبحها بلا قصد، فهل تحل؟ الجواب لا تحل. طيب الثاني أو الثالث، قادرا على الذبح. قادرا على الذبح. نعم. مسلما أو كتابيا. هناك شرط يتعلق بديانته، وهو أن يكون مسلما أو كتابيا من اليهود أو النصارى، وبناء عليه هل تحل ذبيحة الوثني؟ الجواب لا. فعباد البقر لو أتي لك مثلا بلحم ونحوه من بلد من هندوسي أو نحوه فالأصل فيه الحرمة ولا يجوز حتى لو ذكاه. طيب قال رحمه الله: قال: فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. هذه محترزات ما سبق. فقال لك: فأما الطفل. طيب لو أن طفلا عمره 10 سنوات ما شاء الله تعلم على الذبح والسلخ ونحوه، فهل تحل ذبيحته؟ تحل. لماذا؟ لأنه مميز. إذن لما قالك فأما الطفل اكتب غير المميز. هو ما قال مكلف. هو ما قال مكلف صحيح، لكنهم نصوا على أن الطفل المميز إذا كان قادرا عارفا وسمى إلى آخره فإنها تحل ذبيحته. إذن من الذي لا تحل؟ الطفل من غير المميز. الثاني المجنون لأنه لم يقصد واشترطنا القصد. الثالث السكران للعلة نفسها. والكافر الذي ليس بكتابي فهذا حرام، لأن الله إنما أحل الذبائح أهل الكتاب. قال: فلا تحل ذبيحته. طيب هنا قال البهاء المقدسي رحمه الله في شرحه، قال في قول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال: معناه ذبائحهم هكذا أو كذا فسر العلماء. طيب الثاني، الشرط الثاني. قال: الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآلة في الصيد. المصنف رحمه الله لما تكلم هنا لم يتكلم عن التذكية فقط، عن إجراء السكير، عن النحر فقط، بل قصد الذكاة عامة، فأدخل معها العقر أليس كذلك؟ فالتحق به الصيد. فقال المصنف: أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو إرسال الآية في الصيد، الآلة في الصيد. طيب قبل قليل بين المصنف أن ذبيحة الكتابي جائزة أليس كذلك؟ طيب هل يشترط في المسلم أن يقول بسم الله؟ نعم بلا ريب. طيب والكتابي؟ نعم، يعني لما قالك أن يذكر اسم الله تعالى اكتب مسلما كان أو كتابيا، مسلما كان أو كتابيا، هذا هو الأصل. متى يذكر الله عز وجل؟ قبل الذبح أو بعده؟ عند الذبح، يعني عند تحريك السكين بسم الله. قال: أو إرسال الآلة في الصيد. لو كانت عنده آلة يريد إرسالها، أو جارح كلب أكرمكم الله، كلب أو كان عنده كلب صيد مثلا، فعند إرساله يسمي الله سبحانه وتعالى. قال: إن كان ناطقا. طيب إن لم يكن ناطقا كان أخرس، فما الحكم؟ قال: وإن كان، قال: وإن كان أخرس أشار إلى السماء مشيرا إلى أنه يسمي الله. نعم. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. واضح، إن تركها عامدا لم تحل، وهذا بين. نعم. قال: وإن تركها ساهيا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب قال: وإن تركها ساهيا حلت. طيب وإن تركها على الصيد لم تحل عمدا كان أو سهوا. انتبه، إذن لو أن سائلا سألك وقال لك: ترك التسمية هل يحل الذبيحة؟ فتقول: تركها عمدا لا يحلها، وسهوا يحلها. وأما الصيد فتقول ماذا تقول؟ لا يحلها مطلقا. هذا هو المشهور من المذهب. فإن قلت: فما الفرق؟ لماذا فرق المصنف وفرق فقهاؤنا بين الصيد وبين الذبيحة؟ ففي الحقيقة هناك عدة فروق. من الفروق التي ذكرت أنه لما كانت الذبيحة مما يكثر الذبح، فمع الكثرة ربما وقع النسيان ساغ التخفيف، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ لما كثر فمع الكثرة يكثر النسيان فساغ أن يخفف، فقيل تصح مع النسيان. وأما الصيد فلا شك أنه أقل من الذبح فشدد فيه، هذا واحد. الفرق الثاني، ألا تلاحظ أن الصيد، أن الأصل هو التذكية، وفي الصيد هل اشترطنا التذكية؟ لا. فلو رماها ووقعت في جنبه أو في رأسه فمات بمحدد حلت، صحيح؟ فلما خفف فيها من حيث ذبحها شدد في باب آخر وهو التسمية، بخلاف الذبح والنحر فلما أدى المكلف فيه الأصل وهو الذبح أو النحر فإنه سهل عليه فيما في شيء آخر وهو التسمية. هذه من الفروق التي ذكرها. طيب قال رحمه الله تعالى الثالث, أي الشرط الثالث؟ نعم. قال الثالث أن يذكي بمحدد. ممتاز. إذن علم منه أنه لا يحل بمثقل, وبناء عليه فلو أن رجلا أخذ صخرة فأتى لشاة فرماها بالصخرة فماتت, فهل تحل؟ لا, لأنها ماتت ليست بشيء حاد محدد, وإنما بثقل هذه الصخرة عليها, وهو الذي يسمى بالمثقل, فلا تحل بمثقل, فلا بد من المحدد. قال لك هل يشترط في المحدد أن يكون من سكين من حديد؟ قال لك قال سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره, من أي شيء, فلو أي شيء حاد من حديد أو من حجر, حجر حاد, لو الصوت بارك الله فيك بارك الله فيك الصوت يشوش علينا, أو حجر أو من أو من أو من شجر أو نحوه حاد, فإنه جائز إلا شيئين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنهما, الأول إلا السن والظفر. يعني سبحان الله, الظفر أن تكون أظفاره طويلة ثم يذكي بها, هل هذا المراد؟ يمكن. وأيضا يمكن أن تكون غير ظفره, أن تكون ظفر حيوان مثلا آخر أو شيء ظفر, فهذا لا يجوز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل, ليس السن والظفر, ليس السن والظفر. طيب السن في الحقيقة علله النبي عليه الصلاة والسلام, أما السن فعظم, والعظم هو طعام من؟ طعام إخواننا من الجن, فإذا ذبح الإنسان به فلا يخلو, إما أن يكون العظم من حيوان ميت, من حيوان نجس, فحينئذ سيذبح بنجس, صحيح؟ أو أن يكون من حيوان طاهر, فمعناه أنه سيلوثه وينجسه بالدم, وهو وقد علم أنه طعام إخواننا من الجن. وأما الظفر فقال فمود الحبشة, يعني ما يستخدمه الحبشة في ذلك, ولعل المراد أنهم كانوا على أنهم كانوا كفارا فمنع من التشبه بهم أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله قال ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد. ها, يقول لك المحدد نشترطه في التذكية والذبح والآلة التي تذبح بها, وأيضا نشترطه إذا كانت آلتك عند الصيد آلة ترميها فيشترط فيها أن تكون محددة, أو يرسل جارحا. ماذا قال؟ أو يرسل جارحا يجرح الصيد. إذن لا بد من المحدد في ذلك كله. وبناء عليه لو كان عندك رمح, معروف الرمح, الرمح ورأسه محدد فرميت به, أو سهم محدد فرميت به وهو يجرح, فهل يحل الصيد؟ الجواب نعم. طيب لو كان عندك كلب صيد فأرسلته فجاء برأسه فارتطم بحيوان فمات هذا الحيوان بشدة الارتطام الكلب أكرمك الله به, فهل يحل؟ لا. لماذا؟ لأنه قال لك أو يرسل جارحا, يعني من الحيوانات كلب أو فهد أو نحوه, ماذا؟ يجرح به. طيب قال فإن قتل, قال فإن قتل الصيد بحجر, بل الحجر هل هو محدد؟ إذا كان مثقلا لا يجوز. طيب أو بندق, البندق التي يرمى بها, يوجد بعض البنادق رصاصها مثل الكور حديد, فهذه هل يصح الصيد بها؟ هذه بعض الناس يصيدون بها الصغار, يأخذونها الأطفال يأخذونها للعصافير, فكونه يضع هذه الـ الرصاص الذي من كور مثل الكور من حديد صغيرة, فهذا حتى لو رمى به العصفور ومات به العصفور فإنه لا يحل. لماذا؟ لأنه قتله بمثقل, واضح؟ يرميه فيضرب رأسه فيموت. إذن لا بد أن يكون لو رمى بالبندق ونحوها أن تكون ماذا؟ محددا يجرح. طيب قال رحمه الله الحصى كذلك لا يجوز إلا إذا كانت حادة مثل السكين فرماها به فصار مثل السهم, لكن هذا ما أظن فاخترق. نعم لازم يخترق طبعا. الأصل أن هذا ليس محددا, لا بد أن يكون محددا. نعم. قال رحمه الله قال أو شبكة, وضع شبكة فدخل الحيوان فيها فمات, أو قال أو قتل الجارح الصيد بصدمته بصدمته ها يعني ليس ب ليس ب ب ب ب ب ليس بأسنانه الحادة ولا بمخالبه أو قال أو خنقه أو روعته خوفه يعني لما رأى الفهد خاف وفزع فزعا شديدا فمات نعم قال لم يحل هذا كله لا يحل طيب ما أنهر الدم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل طيب قال رحمه الله قال وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه ما المراد بالمعراض قالوا هو خشبة محددة الطرف خشبة محددة الطرف وربما جعل في رأسه حديدة خشبة الظاهر أنه يشبه الرمح نعم فهو من جهة محدد ومن الجهة الأخرى ليس محددا وبناء عليه لو رماه على الحيوان فقتله بالجهة التي ليس محددا فيها لو قلنا مثلا أنه هكذا ومحدد من هذه الجهة فجاء على الحيوان هكذا فقتله فهل يحل؟ لا لكن لو جاء عليه هكذا بالجهة المحددة حل قال المصنف وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه طيب وإن نصب قال وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حل طيب يقول لك المصنف تعرفون المناجل جمع منجل المنجل هذا الظهر الذي يستعمل في الحرف في الزرع الذي مدور هكذا يستعمل في الزرع فلو أنه نصبه ليصيد به قال لك نصب المناجل أو نصب سكينا ليصيد به يعلم أن الأرانب أو أنها ستمر منه فنصبه قال المصنف بعدها وإيش قال نصبه للصيد يعني قاصدا الصيد كما سيأتينا في الشروط قال وسمى متى سمى عندما وضعه ممتاز اكتب وسمى عند نصبها يعني لما نصب المنجل وضعه ونصبه ولما وضعه سمى أو نصب السكاكين وسمى فماذا حصل فمر الصيد فعقر المنجل أو عقرت السكين الصيد وقتلته فما الحكم حلت قال الفقهاء ولو بعد موت من نصبها ولو بعد موت من نصبها لأن العبرة بوقت النصب لا بوقت العقر طيب قالوا ولو بعد موت من نصبها نعم الأذان نعم ولو بعد موت من نصبها أو ردته كما في الإقناع نكمل بعد الأذان إن شاء الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الشروط الثلاثة المتعلقة بالنحر والذبح والعقر وشرع الآن في فصل جديد يتعلق بشروط تتعلق بالذبح والنحر خاصة فقال قال فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان أحدهما أن يكون في الحلق واللبة واللبة أن يكون أحدهما أن يكون في الحلق واللبة يقول لك المصنف رحمه الله لا بد في الذبح أن يكون في الحلق معروف الحلق واللبة اللبة هي الموضع الذي ينحر فيه الوهدة التي تكون بين أصل العنق والصدر نعم قال فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه يقول لك المصنف رحمه الله يشترط في التذكية قطع شيئين الشيء الأول الحلقوم اكتب وهو مجرى النفس والثاني المريء وهو مجرى الطعام والشراب ويسمى البلعوم هذا هو المشهور في المذهب وعنه رواية عن الإمام أنه يشترط أيضا قطع الوجين والوجان هما العرقان العظيمان هنا وج وهنا وج آخر حتى الآدمي عنده وجان وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم وفي الحقيقة أن قطع هذين الوجهين لا شك أنه من كمال الذبح، لأنك إذا لاحظت عند الذبح ستجد أن الدم يخرج بغزارة من الوجهين، وهذا ينهر الدم. فالأكمل والأفضل لمن ذبح أن يقطع الأربعة، ما هي؟ الحلقوم والمريء وكلا الوجهين. نعم. قال المصنف رحمه الله: وما لا تبقى الحياة معه، أي بأن يقطعه. طيب الثاني. قال: الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: لو أنك جئت إلى حيوان فوجدت هذا الحيوان فيه حياة، إلا أنه في آخر حياته، فالحياة المتبقية فيه حالتها كحالة الحيوان المذبوح، فأنت أتيت لتدركه قبل أن يموت فقلت حتى أنتفع بلحمه فذكيته، فهل هذه ذكاة معتبرة؟ الجواب لا. إذن لابد أن تكون فيه حياة يذهبها الذبح، لا أن يكون هو خلاص على وشك أن يموت. قال: فإن لم يكن فيه حياة إلا كحياة المذبوح وما أبينت يعني أخرجت حشوته يعني أمعاؤه، حيوان أخرجت أمعاؤه، بقرت بطنه وأخرجت أمعاؤه، فهل هذا سيعيش؟ هذا حاله كحال ما مات أصلا. فإذا جئت إليه بعد أن أبينت حشوته فذكيته فلا عبرة بهذه التذكية. قال: لم يحل بالذبح ولا النحر. قال: وإن لم يكن كذلك حل، لما روى كعب بن مالك قال رضي الله عنه قال: كان لنا غنم ترعى بسلع، معروف سلع الجبل المعروف في المدينة، فأبصرت جارية لنا بشاة موتى، أبصرت في شاة موتى أنها ربما ستموت، فكسرت حجرا حتى يعني المراد حتى صار حادا هذا الأصل، فذبحتها به، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. هذا يقع أحيانا، انتبه معي، أحيانا بعض الناس أثناء رعي الغنم يكون يرعى الغنم فتسقط شاة من مكان عال، فإذا سقطت ماتت، وأحيانا تسقط من مكان عال وتبقى معها حياة أكثر من حياة الذي سيموت، صحيح هي تعبت وأرهقت ويخشى صاحبها أن تموت غدا أو الليلة أو نحو ذلك فيذكيها، فهل تحل؟ نعم تحل، لكن لو لم يبق فيها إلا حياة كحياة المذبوح فلا تحل. طيب قال رحمه الله: وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللب. إذن بين لك المصنف الذبح والنحر وما تعلق بهما، والآن سيذكر لك العقر، وقلنا إن العقر الجرح كما سأل أخونا قبل قليل هو الجرح، وهذا الجرح يكون في بعض الحالات الاضطرارية، فقال لك: فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة، اللبة التي هي موضع النحر. قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام. حيوان معجوز عنه. نعم. قال: لما روى رافع أن بعيرا ند فأعياهم أتعبهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبسه يعني بعدما ند هذا السهم، حبس هذا البعير من أن نعم الظاهر نعم حبسه من الند والهرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. نعم. ولو تردى إذن أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على ما فعل، فدل ذلك أنه عند العجز عن الذبح أو النحر فيصار إلى العقر، بأن يرميه فيصيبه في أي مكان من جسمه، يرميه بمحدد فيصيبه بأي مكان في جسمه، فإذا مات به قام ذلك مقام ذبحه أو نحره، فإن أدركه حيا فما الحكم؟ وجب عليه ذبحه. لماذا؟ القاعدة التي درستها، ما هي القاعدة التي درستها تنفعنا هنا؟ القاعدة الفقهية: إذا ضاق الأمر اتسع، لما ضاق عليه ما يستطيع أن يذبح قلنا له ارميه في أي مكان، فرماه ثم قدر عليه، فما القاعدة التي العكس؟ إذا اتسع الأمر ضاق. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولو تردى قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره. يقول لك عندك بعير وتردى هذا البعير في بئر فلو انتظرت حتى تتصل بالدفاع المدني ويأتي الدفاع المدني ويأتي بآلاته وينزل له حتى لمات وغرق، فماذا فعلت؟ فقلت أنتفع بلحمه حتى يأتي الدفاع المدني، فماذا فعلت؟ فرميته فجرحته في أي موضع من جسده فمات به، فهل يحل؟ قال حل أكله أكتب إلا أن يموت بغيره، يعني بغير إيش؟ بغير هذا الجرح، مثل أن يكون رأسه في الماء، مثل أن يكون رأسه بالماء. طيب، القتل بالجرح في غير الحلق واللب ماذا يسمى؟ العقر. طيب، شاة صدمتها سيارة فحصلت لها إصابات شديدة، مسكينة هذه الشاة حصلت لها إصابات شديدة ولم تنقل إلى الطوارئ وبقي فيها حياة مستقرة، فماذا فعل هذا الرجل؟ ما نقلها للمستشفى ولا صدمتها السيارة، فماذا فعل بها؟ فذبحها صاحبها، فهل تحل بالذبح؟ أجهز عليه الجواب، تحل. نعم تحل، نعم، لأنه لأن قلنا في السؤال فيها حياة مستقرة. طيب، ما حكم ذبح الدجاج بآلة أوتوماتيكية تقطع الرقبة بحزة واحدة؟ الدجاج يأتي هكذا على سير وهناك أشياء تقطع الرؤوس فتمر الدجاجة فتقطع رأسها، ما رأيكم في هذا؟ تسمية. هل هذا الدجاج يحل بهذه الطريقة؟ هو الذابح ليس مسلما، الذابح هذه ليس مسلما ولا كتابيا ولا مجوسيا ولا آدميا أصلا، وليس عاقلا ولم يسمي. هذه مسألة، هذه احتمال، هل يوجد عندكم هذه المسألة في كتاب الجبري؟ انظرها شوف. طيب، كمبيوتر مسير لما يضغط على انتر يقول بسم الله، ممكن، ما أدري. هذا كمن وضع السكين يا شيخنا، كمن وضع السكين يعني نصبها. يسمي عند كل واحدة. على كل حال، هذه محل نظر. طيب، هل يجوز تدويخ المعجوز عن ذبحه؟ ها، لو أن مثلا بعض الحيوانات يضرب فوق رأسه بالكهرباء، بعض الحيوانات يضرب مثلا فوق رأسه بالكهرباء ثم يموت، هل تحل؟ الجواب قطعا لا، لكن لو ضربه بالكهرباء ثم ذكاه مثل السيارة إذا بقيت فيها حياة مستقرة، لكن إذا كان معلوم أنه لو تركها قليلا أصلا هي ميتة ميتة، فالظاهر أنها ستكون مثل التي لم تبقى فيها حياة مستقرة. طيب.